عناب وزرع ونخيل ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

به إنما أنت منذر ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم والشهادة الكبير المتعالي والقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا قوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم